الإباضية أو الإباضيون، إبليس، أيقونة، رفض عبادة الصور، محطم الأيقونات، الأدارسة أو الإدريسيون، الإخشيديون، جزيرة، جزائر، صورة، صور، إمبراطورة، إمبراطوري، ضريبة، ضرائب، الخراج، المشاة أو الرجالة، محاكم التفتيش، غزو، تولي الخلافة أو تولي الرئاسة أو الارتقاء على العرش، الإسماعيلية أو الإسماعيليون، إسطنبول،